قلوب الجهال تستشعر البعد ولذلك تقع منهم المعاصي، لكن لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا، كما قال ابن الجوزي: جاء لعمر بن عبد العزيز رسول من عامل له على أحد البلدان، فدعا عمر بشمعة فأشعلها وجلس يسأل الرجل عن حال أهل البلد والمسلمين فيها وما بال الفقراء إلى آخره. لما انتهى قال الرجل: وكيف أنت يا أمير المؤمنين في نفسك، بدنك، في أهلك، في؟ فنفخ عمر الشمعة وأطفأها وقال: يا غلام، علي بسراجي. فجالوا فتيلة أخرى أوقدها عمر وقال: سل عما أحببت. فقال الرجل: ليش يعني أنت أطفأت الشمعة الأولى وأتيت بالثانية؟ قال: الأولى التي رأيتني أطفأتها من مال الله ومال المسلمين، وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم، فلما صار السؤال عني أنا وعن شخصي لم أكن لأستحل ذلك فأتيت بشمعتي. حكوا أن امرأة من الصالحات أتاها خبر عن موت زوجها وهي تعجن، فرفعت يديها عن العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك.